الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. صدق الله.